أنه كان يصلي مستور العورة، ولا شك أنه كان يصلي مستور العورة. رعاية. انتهى. واضحة؟ لأنه ورد في الحديث، ورد في الحديث لما يكشف القبر عن إبراهيم يكسى، النبي قال ذلك. يكسى مش معناه أنه كان مكشوف العورة، معناها الكسوة الزائدة على الثياب التي هي عليه وهو في القبر. لو شخص ما عنده الميزان قرأ الحديث أول ما ينشق القبر عن إبراهيم يكسى، قد يظن أنه كان عاريا يبعث عاريا. لا، مسألة إذا استشعر الشخص في قلبه الخشوع، ثم سأل الله شيئا، يعني بقلبه سأل الله، ثم سأل الله شيئا، هذا داخل في الذكر القلبي. وقد يعطيه الله مراده، وقد يعطيه الله مراده. فاصل. هذا لما يقول في قلبه، اللهم أعطني كذا من الخير، هذا لما يقول في قلبه اللهم أعطني كذا من الخير، هذا ذكر. لكن ليس كما إذا اجتمع، لكن ليس كما إذا اجتمع الذكر اللساني مع القلب، مع القلبي. لكن ليس كما إذا اجتمع الذكر اللساني مع القلبي، مع الذكر القلبي يعني. انتهى. واحد في قلبه استشعر الخشوع من الله، خشع قلبه لله. لما حصلت له هذه الحالة بقلبه دعا الله، طلب من الله شيئا، هذا يسمى ذكرا قلبيا، وقد يعطيه الله هذا الشيء الذي طلبه لو لم ينطق بلسانه. في أثناء حالة الخشوع التي حصلت له في القلب طلب من الله، قد يعطيه الله ذلك، هذا له ثواب بهذا الخشوع وهذا الذكر القلبي. لكن إذا ذكر الله مع ذكره بقلبه أيضا ذكره بلسانه، جمع بين الاثنين، هذا أفضل. آمين. مسألة من قرأ ولا الضالين ولم يمدها ست حركات لا ثواب له في هذه القراءة، لا ثواب له في هذه القراءة. أما في صلاته فله ثواب ناقص، يعني ينقص ثواب صلاته. أما في صلاته فله ثواب ناقص. مسألة مسألة من سمع من شخص مسألة غير صريحة في الكفر، يعني تحتمل معنى كفريا وتحتمل معنى غير كفري. من سمع من شخص مسألة غير صريحة في الكفر له أن يحسن الظن به، ويقول إنه لم يقلها على المعنى الكفري، إنه لم يقلها على المعنى الكفري. واضح. مسألة الشخص إذا نوى أنه لو كان له مثل مال فلان، مثل مال فلان، الشخص إذا نوى أنه لو كان له مثل مال فلان، عنده مال قد فلان، عمر مسجدا، نقول لو أنا معي، نوى بقلبه أنه لو كان معي مثل المال اللي مع فلان أعمر مسجدا، أبني مسجدا، إن كان استشعاره يعني هذه النية واستشعاره بها في قلبه إن كان استشعاره قويا له مثل ثواب من عمر مسجدا. كلمة مثل مش معناها عين الثواب، يعني يشبهه قريب، مثل ثواب من عمر مسجدا. هذا الحكم ليس خاصا بهذا المثال. أي عمل صالح أنت لا تستطيع فعله الآن، لا تستطيع، فإن نويت أنك إن صارت عندك الاستطاعة تعمله وكان استشعارك قويا لك ثواب كأنك عملته. لك ثواب يشبه ثواب من عمله. مسألة الصوت واضح عندكم أحبابنا؟ ماشي الحال؟ مسألة يجوز ضرب الولد البالغ إذا أساء الأدب مع أهله، يعني مع أمه وأبيه. ويجوز ضربه إذا دعي للصلاة فتباطأ في القيام إليها فتباطأ فاء تاء باء ألف طاء ألف فوقها همزة. فائدة: قال الشيخ رحمه الله: العبرة بحسن العمل طال العمر أو قصر، طال العمر أو قصر. وعليكم السلام. مسألة: الشخص إذا مات فلم يصل عليه إلا رجل واحد كفى، فلم يصل عليه إلا رجل واحد كفى ذلك. وإن لم يوجد من يصلي عليه إلا امرأة فصلت عليه كفى ذلك. مسألة لا يوجد خلوة محرمة بين رجل ميت وامرأة حية. لا يوجد خلوة محرمة بين رجل ميت وامرأة حية. ولا بين رجل حي وامرأة ميتة. إلا أن المرأة لا يجوز لها أن تلمس الميت الأجنبي أما زوجها، يعني إذا كان المتوفى زوجها، أما زوجها فيجوز لها أن تلمسه ويجوز إذا هي ماتت ويجوز إذا هي ماتت أن يلمسها زوجها أو يقبلها من وجهها. وأما قول الفقهاء علائق النكاح انقطعت بالموت، علائق النكاح انقطعت بالموت معناه أنه ليس له أن يجامعها، شو هو اللي كيف إيش؟ كيف حالي؟ كيف صحتي؟ ولا كيف إيش؟ الجملة أي جملة؟ أي وحدة؟ ويجوز إذا هي ماتت أن يلمسها زوجها أو يقبلها من وجهها، هذه هي. وأما قول الفقهاء علائق، علائق يكتب لك إياها، علائق النكاح انقطعت بالموت، معناه أنه ليس له أن يجامعها. وضحت؟ يعني يجوز لها أن تصلي عليه إن كان لا يوجد إلا امرأة، لكن لا يجوز أن تلمسه. والرجل نفس الأمر، لأنه واضحة المسألة، لأنه واضحة أنه إذا الرجل حي والمرأة الأجنبية ميتة ليس له أن يلمسها، يعني بلا حائل. أبو بكر لما توفي من غسله؟ زوجته. إن كان لا يوجد من يغسل الميت ولم يحضره إلا امرأة أجنبية تيممه، تلبس قفازا وتيممه، هكذا قال الفقهاء، ليس بلا حائل، تلبس قفازا فتيممه. فائدة، صلاة الاستخارة مستحبة، من جملة النوافل، ثم هي لا تفعل إلا لشيء عرف إباحته شرعا، أما الشيء المحرم فلا تفعل من أجله. فإذا كان هناك أمران، فأراد أن يصلي الاستخارة ليبدأ بأحدهما. ليقدمه. فله أن يفعلها بنية تيسيره. واثنين مباحين، الأمران مباحان، فيبدأ بأقربهما إلى قلبه، يبدأ يمضي فيه يعني، ويصلي الاستخارة بنية تيسير هذا الأمر. ما هو أحسن له، ما هو أحسن له يبدأ به. المنام له أصل، المبشرات أي المرائي الصالحة، جمع رؤيا، رؤيات ومرائي، المرائي الصالحة لها أصل، أما أن يقصد الشخص أن يرى في منامه شيئا فيتوجه اعتمادا على الرؤيا، فهذا ليس له أصل في الشرع، فهذا ليس له أصل في الشرع. كذلك الاستخارة بالمسبحة لا أصل لها، وكذلك الاستخارة بالمصحف لا أصل له. وعن هذا يعني الاستخارة بالمصحف، يقول أبو بكر الطرطوشي المالكي حرام، وبعض الشافعية قالوا عنه مكروه، قال شيخنا رحمه الله وهو جدير بالتحريم، وهو جدير بالتحريم. ويتأكد ذلك إن كان يريد بذلك يعني بهذا الفعل إخبار الناس، كأن يقول له شخص كأن يقول له شخص انظر في حاجتي. فيفتح المصحف فيقول تنجح أو لا تنجح. هذا حرام. أما إن كان يفعل لنفسه فقط ولا يخبر أحدا هنا قول بعض الشافعية إنه مكروه ليس بعيدا. يعني في هذه الحال يحتمل أن يكون مكروها فقط. الذي عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر يشتغل بالقضاء ولا يصلي نافلة، لا استخارة ولا غير استخارة من النوافل. لا، هذا أمر ثاني. إذا كان بده يذكر الله تعالى بعد الصلاة أو في وقت آخر في أوقات استجابة التي يستجاب فيها الدعاء يجوز له وله ثواب. أمتى ما بيكون له ثواب؟ إذا أحل هذا الذكر مكان قضاء الصلوات التي فاتته بلا عذر. يعني قال أنا الآن علي قضاء صلاة الصبح مثلا وتركتها بلا عذر، كان مستيقظ وتركها عمدا بلا عذر كسلا، فقال الآن أقضيها، ثم قال بدل أن أقضيها أذكر الله تعالى، أحل هذا الذكر مكان الصلاة، ليس له ثواب في هذا الذكر. هذا معنى قول الفقهاء من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لأنه أحله مكانه. أما صلاة السنة لا يصليها حتى ينتهي من القضاء الذي عليه الذي فاته بلا عذر. لا تقاس الصلاة على الأمور الأخرى كذكر الله، كالتصدق على الفقراء، كمساعدة مثلا أمه في البيت. لا يدخل هذا في هذا، إنه بدل ما ساعد أمي بصلي، إلا إن جعل هذا الأمر الحسن الذي هو ليس فرضا جعله مكان قضاء هذه الصلاة، أحله مكانه، عندها لا يكون له فيه ثواب. بقول حرام ما بيكون له ثواب. ما خطر على باله امر الصلاه؟ بدل ما بتفرج على التلفزيون حاوم اطبخ لعائلتي مثلا، له ثواب كيف لكان، لانه لم يحل هذا الامر مكان الصلاه اللي يجب عليه ان يقضيها فورا بسبب انه تركها بلا عذر، له ثواب. لكن امر الصلاه المسنونه لا يقاس على الامور الاخرى. أنا سألت الشيخ مباشرة عن هذه المسألة، ذكر أنت بعثتها معي. مشان هيك بعض الناس أحيانا بيسألوني السؤال وبحس أنه أنا مهتم بسؤالهم أكثر منهم، هني نسوا السؤال. بعض نعم بحكي بعض الناس يحصل هذا، يعني يكون عاطي درس فتح المجال للأسئلة بنقطة، شخص حاج سؤال سؤال بيسأل سؤاله وبيروح منه ناطر الجواب، منه حتى ناطر الجواب. فهيك يعني سبحان الله بعضهم هكذا. فما ما بستغرب انه لما واحد يكون عنده مسألة ومحروق لا يعرف الجواب ويجي الجواب بعدين يرجع ينساها هيك بسهولة، بستصعبها يعني، ما بستسهل هذا الأمر. انه مسألتك انت اولى انك تحافظ عليه على الجواب، تكون ذاكر له. في حدا عنده تعليق، سؤال، استيضاح؟ مسألة ما عندك الجواب؟ ليش ممنوع؟ منه ممنوع بالمطلق، منه ممنوع بالمطلق، بس إذا بتحط حالك مكان الشخص اللي بدك تسأله هذا السؤال، شو بصير بركابك يا أخونا؟ بقلبك شو بصير؟ خصوصا الآن بعد وفاة الشيخ، خصوصا الآن. انت عندك سؤال بدون ما انتبهت، صغر الحرف. بالنسبه للصيام، شخص عنده قضاء ايام افطر فيها بعذر بعد رمضان، اذا بده يصوم ست ايام من شوال، ايه في صوم ست ايام من شوال لانه عنده وقت للقضاء. القضاء الذي هو فاته بعذر لا يجب عليه أن يقضيه فورا، لكن قبل أن يأتي رمضان الثاني الذي بعده، ففي صوم ست أيام من شوال. إن شاء يشتغل بالقضاء وإن شاء يصوم ست أيام من شوال، لكن يقضي الذي فاته بعذر قبل دخول رمضان القابل. مسألة الكفار إذا تترسوا بالمسلمين، يعني عملوهم درع، كفار مسكوا عدد من المسلمين حطوهم قدامهم درع، لأنه مشان إذا المسلمين اللي الجيش الإسلامي عم بيرمي عليهم يتخبوا وراء هؤلاء المسلمين. الكفار إذا تترسوا بمسلمين هم بده يقصد الكفار بقلبه قبل ما هو عم يعمل هذا العمل، عم سب عليكم بالجواب، بده يقصد بقلبه الكفار، يكون ناوي بقلبه الكفار. يجوز الرمي إليهم بقصد الكفار، ولا شو يعني حبوا حطوا مسلمين قدامهم؟ يعني يجتاحون الجيش المسلمين بحجة انه متترسين بمسلمين، بيكون عندهم 10-11 اسرى، بصير هذاك الجيش كله اسرى عندهم. ليه؟ يبقى لانه مخبئين ورا مسلمين. نعم هذه الدروع البشرية. انتوا اهل فلسطين صار عندكم خبرة الله يفرج كربنا وكربكم. الكفار اذا تطرسوا بمسلمين يجوز الرمي اليهم بقصد الكفار ولو اصاب هذا الرمي بعض المسلمين، ولو اصاب هذا الرمي بعض المسلمين. طول لأنه حتى عم بتهرب، ما أذكركم مساء الحكم من يقول. مسألة، آخر مسألة بنذكرها اليوم إن شاء الله، مسألة: إذا التقى رجل بامرأة في الصحراء وكانا لوحدهما، فإن كان المكان مخوفا، فإن كان المكان مخوفا يرافقها ليحفظها، أما إن كان المكان مأمونا لا يرافقها. إيه ما هيك المقصود، المقصود انه اذا قادر يمشي بيمشي بيتركها وبيمشي، ولا يبقى معها يرافقها، ف فإن كان المكان مخوفا يبقى معها، إذا كان قادر يتركها ويمشي يتركها بحيث ما يكون لوحده. طب إذا كان طريق وحدي ما في إلا هالطريق، شو بيعمل؟ بيرجع بدور وبيرجع يعني، واضح مع طريقهم هكذا، ولا بيقعد بينطر لحتى هي تقطع الصحراء اللي يبلش حضرته يمشي يعني، ما هيك القصص. تعمل له مست كول تقول له وصلت. فائدة، نحن قلنا آخر مسألة، هلا آخر فائدة اللي تحت عنوان فائدة. فائدة لم يثبت أن لقمان كان أسود البشرة، قيل إنه كان عبدا حبشيا، وقيل إنه من الروم، لقمان الحكيم. الذي قال سورة لقمان سورة عنه في القرآن. نعم من الأولياء، لقمان من الأولياء. في قول ضعيف أنه كان نبيا، لكن القول الصحيح أنه كان من الأولياء. كان وليا صالحا. عنق المرأة، رقبة المرأة عورة بالإجماع، عنق المرأة عورة بالإجماع. وآخر دعوانا مسألة، نعم اكتبوها يلا. عنق المرأة عورة بالإجماع، ما فيها أقوال هذه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وجزى الله عنا شيخنا خيرا. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك فيكم أحبابنا، بجموه لنا لقاء إن شاء الله، بس لا تصير تسهر. ترجم أخونا ICP International، ترجم. آمين، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. الله تعالى يؤيد بكم هذا الدين. السلام عليكم.